القاهرة تقدم طه الحبيب طه الوليد أجمل صبي وأعظم نبي في حب رسول الله في حب رسول الله سهرة خاصة تقدمها لكم نهى بصيلة الإخراج إيمان يحيى مستمعي الأعزاء السهرانين معانا في ليلة رمضانية جميلة مملوءة بعطر الجنة والأعمال الصالحة والأذكار والقرآن والصلاة والدعاء يتوجها ذكر الحبيب المصطفى سيدنا وسيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ومدح الرسول عشاقه كثير منهم الفنانة المنشدة إيمان الصوالحي والتي بدأت مسيرة الإنشاد الديني ومدح الرسول الكريم منذ أن كانت صغيرة أحبت الرسول فمدحته وأمتعتنا بقصائدها الجميلة رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول رددي يا جبال رددي أننا بالفعل نقتدي بالرسول رددي أننا من أمة الوسود رددي أننا من أمة الوسود أسعد الفنانة المنشدة إيمان السوالحي أهلا بيكي معانا أهلا بحضرتك عرفيني على نفسك أنا إيمان أحمد السوالحي منشدة إسلامية بدأت من وانا عندي 8 سنوات والحمد لله مكملة في المجال سنة دلوقتي 21 سنة بكمل فيه وبحاول أطوره وأدور كمان على الموسيقى اللي بتتناسب مع العصر الحديث والحمد لله شغالة في كده جميل بدأتي من وانت عندك 8 سنوات قوليلي بقى بدأتي كانت بدايتك ازاي هل انت حبيتي فن الإنشاد ده انت منك لنفسك ولا ايه اللي خلاكي حبيتي فن الإنشاد انا دايما مقتنعة لأنه فن من الفنون الراقية جدا بيبعث دايما عن الحق عن السماحة بينادي على العدل كل حاجة فيه ليها حكمة وليها مذاق خاص وليها معنى بيدخل جوه القلوب يعني ممكن طرب ناس كتير دلوقتي وخصوصا من أنواع كتير من الطرب ظهرت في العصر الحديث اللي احنا فيه ما عادتش بتقدم مذاق جديد ولا عادة بتقدم روحانيات طيب المعاني دي عرفتيها ازاي من وانت عندك 8 سنين دي عرفتها مع الوقت لكن بدأت أنا من عندي 8 سنوات لما سمعت المديح للرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة حسيت بيها الكلام القلبي إنه بيدخل للقلب كانت أول مرة سمعتي إيه شدك لهذا النوع من الفن؟ كانت ابتهالات لمحمد عمران والنقشبندي كنت دايماً بعتبرهم أساتذة المقامات النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار طه الفشني وكان محمد عمران ومصطفى اسماعيل كملتي في المجال ده بناءً على دراسة ولا هواية بس؟ بدأت في الأول وأنا طفلة كهواية بعد كده أخدتها كدراسة أول حاجة درستها طبعاً كانت المقامات الصوتية للإنشاد الديني وأول ما درستها عشان القرآن الكريم بعد ختمت للقرآن الكريم مباشرة ابتديت بعد كده اللي أنا أشتغل في الإنشاد الديني اتعلمت الطبقات الصوتية وتعلمت الموسيقى وعزفت على العود وبعد كده ابتديت خطوة بخطوة لحد بعد كده ما اتمرن عليها بشكل نهائي إن هو يكون احتراف أول مرة أنت وقفتي على مسرح وغنيتي فيه كان عندي كم سنة وكان إيه هي الأنشودة اللي أنت قدمتيها أنا بغض النظر بدأ من أنا عندي 8 سنين كان في البيت كان في المدرسة كان مع الطلبة في الإذاعة لكن أول مرة وقفت على المسرح كحفلة بجد كان عندي 12 سنة كنت في المعهد الأزهري بتاعي بعد كده ابتديت أنا لما كبرت شوية ابتديت بعد كده للقصور الثقافية أول قصر الثقافة أنت دخلتيه وبدأتي فيه كان إيه؟ قصر ثقافة المنصور. بدايتك فيه كانت إزاي؟ بدايتي فيه زي ما قلت لحضرتك كان أول حاجة اتعلمت موسيقى وطبقات صوتية. يمكن اللي كان صاحب الفضل عليه قوي كتير قوي في الحكاية ديت كان المايسترو أحمد زكي. كان مايسترو قصر ثقافة المنصور. بعد كده ابتديت اللي أنا أتمرن على احترافية الإنشاد. يعني مثلا أخليه بس أو يمكن المنشد الشاطر ما يخليش الإنشاد بس يقتصر على ناس كبيرة، لا بالعكس أنا عايزاك يسمعوا ناس كبيرة وناس شباب وفي نفس الوقت أطفال يرددوه. عملتي إيه عشان توصلي للنقطة دي؟ أول حاجة نتعلمها كانت تعلمناها هي المقامات الصوتية. بدأتي أنت مقام بمقام الركوز وبعد كده تتعلمي كيفية الطبقات الصوتية تمشي مع الموسيقى. بعد كده الموسيقى مشيت مع الموسيقى، بعد كده تبتدي بدل ما انت بتغني اغاني سهله تبتدي انك تغني الصعب، لان مثلا لو تعودتي على الاغاني السهله لا عمرك ما هتتعودي بقى على الاغاني الصعب. بالظبط. جبتي سيره الاطفال واتكلمتي بتقولي انا عايزه اوصل ده للاطفال. طبعا. عملتي ده ازاي؟ وانا حاليا كمان بعمله في الحاجات اللي انا داخلاها نوعيه الموسيقى ونوعيه الكلام. يعني مثلا عندنا هنا أنشودة انتشرت بشكل غير عادي، أول حاجة لحرفية الكلمات برغم أن الكلمات من كلمات التراث القديم لحرفية المزيكا ويمكن كمان حرفية التوزيع. كان في حاجة اللي هي كانت قصيدة قمر سيدنا النبي قمر. جميلة. جميلة جميلة. هي كانت قديمة جدا. كانت من هي أولا كلمات من التراث الإسلامي. اتوزعت وانتشرت بالشكل ده عشان قدمت فكرة يمكن احنا ما فكرناش فيها قبل كده. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الفكرة دي ازاي نخلي بدل ما ناس كبيرة تسمع لا شباب واطفال كمان. مهم جدا. لقيتها بالشكل ده انتشرت بشكل غير عادي. ليه؟ لان الحاجات اللي احنا عملناها زي الموسيقى وزي الحاجات، يعني مثلا انا بحب الانشاد بس عايزة اوصل للانسان ما بيحبوش، لا نخش بالطريقة اللي هو بيحبها. كويس. ازاي بقى؟ الطريقة اللي هو بيحبها دايما المزيكا. يعني مثلا هو بيحب المزيكا من نوع تاني، نعمل المزيكا دي وندخل فيها نوع، يعني مثلا دخلت انا الجيتار يتناسب مع العصر الحديث، العود، كل ده دخلناه في الاغنية دي بحيث ان الريتم بتاعها زي ما بيمشي مع الاغنية العادية لا يمشي كمان مع الاغنية الحديثة. طبعا لازم نسمعها منك. قمر النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. جميل، رائع رائع يا إيمان. طيب، وقفنا عند قصر ثقافة المنصورة. النقلة التانية بعد كده كانت إيه؟ نقول التانية بعد كده ابتدت الحفلات. أو يمكن بعد كده أول حاجة كنت بعملها طبعا كانت الحفلات مع قصور ثقافة المنصورة. وقبل كده أنا أصلا من مواليد المملكة العربية السعودية، برضو كان لي يمكن المملكة العربية السعودية كان لها أثر كبير عليها والمغرب العربي. كان تعلمي ليها ولإذاعة القرآن الكريم لحد بعد كده ما اشتغلت هناك واشتغلت هنا. بدأت أنا في الحفلات بعد كده، انتظام الحفلات الكبرى لحد بعد كده كشفتني البرامج التلفزيونية. طيب، أول حفلة وقفتي فيها قدام جمهور عريض كانت فين وإمتى؟ أول حفلة قصدت يعني كانت في المنصورة. المنصورة. مسقط رأسك المنصورة؟ لأن ملاحظة ننسي قصر ثقافة المنصورة وأول حفلة في المنصورة. طيب، كان فين في المنصورة وتقريبا الجمهور كان رد فعله إيه واستجابته لهذا الإنشاد إيه؟ أنا اتفاجأت طبعا في الأول، الجمهور كان رد فعله عالي جدا، وده اللي يمكن أدخل ساعات كتير جدا إلى قلبي، لأن دايما الطرب كان واخد الشكل الأوسع أو كمان المجال والإعلام العربي. وأعتقد برضو أن وقتها كان الإنشاد الديني برضو ما كانش في يعني ما كانش مزدهر زي اليومين دول. طبعا بعد كده ابتديت أنا أنتشر في حفلات ليه، وعملت أنا بعد كده حفلات خاصة. كانت إيه الأنشودة اللي أنت بدأت بيها قدام الجمهور أو اللي استقبلها وعجبته قوي؟ الأنشودة اللي كنت بدأت فيها قدام الجمهور كانت مدد. طب نسمعها. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، مدد مدد مدد مدد مدد مدد الخطوة اللي بعد كده ايه؟ بعد كده ابتدت البرامج التلفزيونية. جميل. اول برنامج تلفزيوني ليه في مصر كان على قناة اسمها قناة الدلتا. يمكن دي كانت خطوة ليه كويسة. بعد كده ابتدى تسويق، ناس تعمل تسويق، عملنا التسويق بعد كده على الكمبيوتر. ويمكن ده كان خطوة كويسة. بعد كده ابتدت تعرفني بعد كده البرامج التلفزيونية لحد ما وصلت البرامج مدينة الإنتاج. وابتدت بعد كده يكون لي حفلات خاصة. بعديها مضيت عقد مع منتج كان اكتشفني برضو عن طريق البرامج دي. وحاليا بعمل معاه شغل رمضان. قوليلي برضو الحفلة التانية ليكي كانت فين؟ الحفلة التانية ليه كانت في القاهرة. كانت طبعا أكبر. لا كانت أكبر طبعا وكانت أوسع. الجمهور تقريبا كان تقريبا قد إيه؟ الجمهور لا كان واسع. كان الحفلة؟ اكبر العدد تقريبا من الحفله كانت في الجيزه. ايه اول حاجه بداتي بيها؟ اول حاجه بدات فيها كان قمر سيدنا النبي قمر، وباقيتها كانت انشادات من الاناشيد الصوفيه. جميل. طيب تسمعينا حاجة من هذه الأناشيد؟ حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهدايا، أنت مشكاة الهدايا، أنت نبراس الوصول، قد تبعنا سنة الهادي المطاع، فنجونا من عثار وضياع، وشدونا في سويعات السماء. طلع البدر علينا. حفلة يا إمام بهذا الحجم في القاهرة أكيد وراها نقلة أكبر منها، كانت إيه النقلة دي بقى؟ النقلة دي كانت بعد الحفلة دي مباشرة، كان ليها بعد كده يمكن أول حاجة كنت عملتها كان اكتشافات بعد كده أو مراسلات لبرا مصر، خارج مصر كلها. خارج مصر. تمام. كان إيه أول دولة روحتي غنيتي فيها؟ المغرب العربي. انتقلتي من المغرب لفين بعد كده؟ المملكة العربية السعودية. برضو أحيتي فيها حفلات؟ كانت حفلات جميلة جدا، خصوصا ان هم هناك من عشاق المديح. نعم. هنلاقيها كتير جدا في أماكن كتير، في مكة، في تبوك، في أول المملكة العربية السعودية. أكتر أنشودة كانوا بيحبوا يسمعوها منك إيه؟ كانت طلع البدر علينا. جميل، نسمعها. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خيرنا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خيرنا. يا رسولنا كريم، يا شفيع المسلمين، يا رسولنا يا كريم، يا شفيع المسلمين، أنت خير البرية، أنت حبيب العالمين. هرجع بيكي بقى لمصر تاني يا إيمان، وتقولي لي كملتي إزاي في مصر بعد ما رجعتي من بر؟ في مصر بعد كده كملت أول حاجة على أن يكون ليا الحفلات ويكون ليا الصالونات، وفي نفس الوقت يكون في الندوات الإسلامية والمؤتمرات. بدأت بداية جميلة جدا في الجامعات، في جامعات مصر وجامعات المنصورة وجامعات المحافظات بشكل عام، وبعد كده عملت جو لطيف كده بالندوات والصالونات الثقافية، سواء كانت في كافة المحافظات برضو. وجاءت بعد كده خطوة المسابقات، لحد بعد كده دخلت كذا مسابقة وطلعت فيها الحمد لله رب العالمين بالمركز الأول. ابتدت يكون ليها الحفلات الخاصة لحد بعد كده ما مضيت مع المنتج. هذه الانشودات او هذه القصائد انت بتكتبيها ولا في حد بيكتب لك؟ في حاجات كتيره انا انشدتها كانت من كلماتي. الله الله على نور وجمال بركة وأحسان رمضان جانا الله الفنانة إيمان السوالحي. أنت اسم استطاع أن هو يثبت نفسه في مجال الإنشاد الديني، قوليلي إيه هو طموحك في المرحلة اللي جاية؟ طموحي في المرحلة الجاية ويمكن طموحي بشكل عام إن أوصل رسالة الإنشاد الديني مش بس لمصر، للعالم كله، وكمان أثبت إن هي كمان مش بس للرجال، أو يمكن إحنا شفنا المجال الرجال دايما مقتحم في المنطقة دي، لكن أثبت كمان اللي هي النساء، أوصل المدح للرسول صلى الله عليه وسلم في كل العالم الأوروبي والعربي. يعني مش بس أثبت إن المذاق الحلو بيكون للطرب بس، لا، عايزين نثبت كمان إن المذاق الجميل جدا هو بيكون في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. على ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، نسمع منك حاجة في مدح الرسول. الله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله هو النبي هو ده حبيبنا من حبيبنا من جوا ولفي في الكون هو تحجب رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور حبيب الله. أصدقائي وصديقاتي، لهنا نكون وصلنا لختام سهرتنا معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله نلتقي قريبا في سهرة جديدة. كنتم مع في حب رسول الله مع تحيات نهى بوصيلة، هندسة إذاعية محمد صادق، في حب رسول الله من إخراج إيمان يحيى.